شيخنا حفظكم الله، نبدأ بهذا السؤال الذي ورد من الأخ أبي عائشة عبر تويتر، يقول: نأمل من الشيخ حفظه الله توجيه نصيحة قبل دخول شهر رمضان المبارك للأمة بالمحافظة على تعاليم الدين القويم وتطبيقها قولا وفعلا والتناصح فيما بينهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن شهر رمضان شهر مبارك، شهر تضاعف فيه الحسنات، شهر موسم لكثير من الطاعات، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بعبادات لم يكن يفعلها فيما سواه، ولذا فرض الله جل وعلا صيام شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في شهر رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل في كل ليلة من ليالي شهر رمضان القرآن. ومن هنا فعلى الإنسان أن يولي شهر رمضان من العناية والاهتمام ما يتناسب مع مقام هذا الشهر. وقبل بداية الشهر أحب أن أؤكد على عدد من الأمور التي يحسن بالمسلم أن يستقبل بها شهر رمضان، فمن ذلك أن يقدم الإنسان بين يدي هذا الشهر توبة نصوحا صادقة، فإن العبد متى كان على جانب التوبة فإن حسناته تضاعف. والأمر الثاني أن يقوم المرء باحتساب الأجر والثواب في كل ما يؤديه من الأعمال، فكل عمل تؤديه في هذا الشهر فليكن من شأنك أن تحتسب الأجر فيه، حتى فيما يتعلق بمأكلك تأخيرا للسحور وتبكيرا للإفطار، وهكذا فيما تؤديه من الأعمال العامة والخاصة، فيما تقوم به من خدمات لأهل بيتك أو لغيرهم، فيما تفعله من أفعال يمكن أن تتقرب بها إلى رب العزة والجلال. والأمر الثالث الذي أوصي به إخواني أن يرتبوا مواقيتهم ومواعيدهم في هذا الشهر الكريم بحيث تشتمل على أنواع الطاعات، ومن أعظم أنواع الطاعات ما يكون عليه الاجتماع، فمتى اجتمع الناس في فعل طاعة من الطاعات كان ذلك من أسباب مضاعفة أجورهم وثوابهم. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الباب أن يتعلم إخوتي الأعزاء أحكام الشهر وأحكام الصيام، فيتقرب إلى الله جل وعلا بهذا التعلم من جهة، ويطبقون ما تعلموه من جهة أخرى. وكذلك نتقرب إلى الله جل وعلا بتعليم غيرنا أحكام الصيام، خصوصا أولئك الذين قاربوا أو شارفوا البلوغ، فيتعاهد المرء أبناءه وبناته ممن يقاربون البلوغ بحيث يؤكد عليهم أمر الصيام. ومما يستقبل به الشهر أن يصوم الإنسان ما فاته من رمضان السابق، فإنه لا بد أن يصام القضاء لرمضان السابق قبل أن يأتي رمضان الآتي، من أجل أن لا يأتي الشهر وعلى العبد شيء من قضاء رمضان السابق. فهذه أمور ينبغي بنا أن نستقبل بها شهر رمضان. وأما ما يتعلق باستعداد الإنسان للاستجابة للأوامر الإلهية، فهذا شأن المؤمن، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد أخبر الله جل وعلا أن الحياة الحقيقية تكون في الاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية تكون في الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مبدأ التناصح فيما بيننا، فإن النصيحة من الأمور المستحسنة المرغب فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ولكن ليعلم أن شأن النصيحة أن تريد بنصيحتك وجه الله، لا العلو على العباد، ولا أن تكون متسلطا آمرا ناهيا عليهم. وهكذا لا يكون من شأن الناصح أن يفضح المنصوح وأن يخبر الآخرين بأنه قد نصح وقد تكلم معه، فمثل هذا لا يليق بشأن المؤمن. فهذا شيء مما أشار إليه الأخ السائر الكريم. أحسن الله إليكم شيخ سعد وبارك الله فيكم. معنا من اليمن الأخ هارون. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله يا شيخ ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. اللهم بارك الله فيك ووفقك الله للخير. عندي سؤالان يا شيخ الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول: في موجود في قريتنا مسجد، في قبر داخل المسجد في مؤخرة المسجد، وفي قبور في الفناء الخارجي في مقدمة، يعني في اتجاه القبلة خارج الفناء خارج المسجد، حكم الصلاة يا شيخ في المسجد ما هي؟ الله يحفظك. هذا أول سؤال. السؤال الثاني: الله يطول بعمرك يا شيخ، نبغاك تشرح لنا معنى الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، وفي الحديث الآخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم مساجد. تفضل شيخ. أما بالنسبة للمسجد، فإن كان هذا القبر تم إدخاله في المسجد فإن القبر معتد على المسجد، ومن ثم يجب إزالته من المسجد ووضع هذا المقبور خارج المسجد لكونه قد اعتدى على المسجد وضرر يزال. أما إذا كان المسجد قد بني على القبر فهذا البناء خطأ، وهو مخالف لما جاءت به الشريعة، وهو اعتداء من المسجد على القبر، ولا يصح بناء المسجد على القبر، ومن ثم يحسن إعادة الأمر على ما كان عليه من كون الموطن من مواطن المقابر الذي يقبر فيه الأموات. وأما بالنسبة لهذه الأحاديث: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، ولا تجعلوا قبري عيدا، فالنهي هنا عن معنيين: الأول عن صرف العبادة لغير الله، فإن العبادة حق لله جل وعلا، فلا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه. ولذا يقر المؤمنون في سورة الفاتحة بهذا المعنى في قوله: إياك نعبد، فمعناها لا نعبد أحدا سواك. وقد كانت دعوات الأنبياء إلى أقوامهم ترتكز على هذا المبدأ العظيم: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. إذا تقرر هذا المعنى فإن هذه الأحاديث تؤكد على هذا المعنى الكريم. ومن المعاني فيه عدم اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم موسما يزار بصفة محددة على طريقة معينة. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله أو لعنة الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه النهي الأكيد عن تحويل مواطن القبور إلى أن تكون مساجد. ولذا ينبغي بالمؤمن أن يعرف أن هذه القبور مساكن للموتى، وأن الله جل وعلا قد أنهى حياتهم، فهم لا يسمعون إلا ما أذن الله جل وعلا لهم بالسماع، وهم لا يجيبون من دعاهم، وهم لا يتصرفون في أنفسهم فضلا عن أن يتصرفوا في غيرهم من الكون أو غيره. ومن هنا فالواجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه القبور بالمعاملة الشرعية، إن أراد أن يزورهم زارهم الزيارة السنية المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغلو ولا يتطرف ولا يتوسل، وإنما يذهب إلى القبور من أجل معنيين: أولهما الدعاء للموتى، وثانيهما الاعتبار والعظة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا أيضا من الرياض الأخ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. معالي الشيخ سعد عندي سؤالين بارك الله فيكم. السؤال الأول بالنسبة لقراءة الأذكار الصباح والمساء، هل تقي من العين يعني بشكل مؤكد؟ ونلاحظ كثرة العين في الزمن هذا، ما هي الأسباب؟ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكر إلا حديثا واحد، الحديث الذي كان رجلا يغتسل فأصيب بالعين من قبل صحابي جليل، لكن في هذا الزمن انتشر جدا الإصابة بالعين، فما هي الأسباب يا ترى؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم بالنسبة للمقبرة، إذا مر الإنسان بمقبرة مهجورة مصورة، هل لو وقف خارج السور ودعا للأموات يسجل له زيارة القبور؟ أم لابد أن يدخل داخل المقبرة؟ طيب تسلم الله فيك. تفضل شيخ، ما يتعلق بقراءة الأذكار وحفظها وصيانتها للإنسان من العين؟ أولا ينبغي للإنسان عند ذكره وقراءته للأذكار أن ينوي بذلك أمرين، أولهما رضا الله، وثانيهما الحصول على الأجر الأخروي، ليكون بذلك محتسبا فيؤجر، لأن من لم يقصد بأذكاره إلا الدنيا فليس له في الآخرة من أجر ولا ثواب على ذلك، لأنه لم يقصد الآخرة في عمله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تقصد بوردك أن تبعد العين لمجرد العين أو خوفا من الضرر الدنيوي، وإنما ليكن قصدك أن ترضي الله أو أن تبعد العين التي تعيقك عن طاعة الله جل وعلا. وأما بالنسبة للعين فإن كثيرا مما يحكى من وقائع العين قد لا يكون ربطه بالعين من الأمور الصحيحة، ولو قدر ارتباطه بالعين فلعل هذا قد نشأ من قلة محافظة الناس على الأوراد والأذكار. وينبغي بالإنسان أن يلتجي إلى الله جل وعلا وأن يحتمي بحماه سبحانه وتعالى. وأما ادعاء أن العين قد كثرت فهذا يحتاج إلى إحصائيات ومعرفة وقائع الناس، ومن ثم لا يصح أن يكون فيه حكم إلا بعد معرفة البينة في مثل ذلك. وأما بالنسبة لاعتقاد أن العين قد كثرت فهذا مجرد توهم وليس حكما جازما، ولو قدر كثرة العين فلعل هذا من كثرة النعم، فإن أهل هذه البلاد قد أكثر الله عز وجل عليهم الخيرات في مناحي حياتهم، في مآكلهم، في مشاربهم، في ملابسهم، في مساكنهم، في وظائفهم، في مراكبهم، في الخدمات العامة التي يستفيدون منها. فوجود هذه النعم الكثيرة يفتح أعينا لم تكن تشاهد مثل ذلك فيما مضى. في السؤال الثاني الشيخ يسأل عن، يقول إذا مررت بمقبرة مصورة وهي مهجورة، هل إذا سلمت عليهم ودعوت لهم وأنا خارج الأسوار تعتبر زيارة لهذه المقابر؟ لا يعد هذا من زيارة القبور لأنك لم تأتي إليها. ولو قدر أن شخصا جاء إلى باب بيتك فوقف في الشارع ثم انصرف لم يصح له أن يقول زرت فلانا، وبالتالي مثل هذا لا يكفي في عد مثل هذا العمل زيارة للمقابر. نعم أحسن عليكم. معنا من أبها الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمت الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال الله يجزاك خير. نعم. أنا موظف مبيعات، تمام، وبعض المنتجات عندنا أسعارها خاصة مع الضريبة الحين يعني يكون 30.5 أو حاجة زي كذا، يعني فوق نص أو ربع، فأنا أجبرها على العميل من دون علم العميل، ومع العلم أن الفلوس اللي تطلع الجاهزية ما نأخذها، يعني نسلمها لأمين العهد أو حاجة كذا، فأبقى أعرف الحكم جذاب. ما فهمت السؤال. يقول أنا مندوب مبيعات وأحيانا بعض المبيعات تكون فيها نص ربع مع وجود الضريبة، فيقول أنا ما أقول نص، أجبر هذا النص ويعني أجعله بدل ما هو مثلا بأربعة ونص خليه بخمسة، ثم من أخذ الفلوس هذه وأعطيها للشركة نفسها، يعني ما أخذها لي، هل يجوز ذلك؟ جاءت الشريعة بالترغيب في البيان في البيوعات ترتيب الأجر والبركة على ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. ومن هنا فالواجب عليك البيان والتوضيح، قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فشأن المؤمن أن يكون صادقا سواء فيما يخبر به من ثمن السلعة أو في ذكر مواصفات السلع. نعم أحسن الله إليكم، بارك الله بكم شيخنا. معنا من الطائف الأخ ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي بس بسأل الشيخ، أنا رجال كفيف بعد الحال ما قال لي أحد يقودني ودينا مسجد، هل صلاتي في البيت جائزة يا شيخ ولا لازم أني أدب اللي أحد يوديني المسجد؟ هذا سؤالي الله يحفظك. الجواب الصلاة في البيت صحيحة، لكنك مخطئ بعدم صلاتك في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تصلي في المسجد، وجاء في الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن المسجد ناء عني، وذكر في بعض الروايات أن بينه وبينه واديا، وإني لا أجد قائدا يلائمني إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ومن هنا عليك أن تدرب نفسك في الذهاب إلى المسجد، وأن تعود نفسك كيفية تفادي ما قد يكون من المخاطر في الطريق، ومن ثم تحوز الأجور العظيمة. وجاء في الأحاديث تفضيل صلاة الرجل مع الجماعة على صلاته وحده ب27 درجة، قد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن هنا فإنك إذا حضرت مع جماعة حصلت على أجور عظيمة وثواب جزيل، كل خطوة تخطوها إلى المسجد يكتب الله لك بها حسنة ويمحو بها عنك سيئة، وأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا، ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن هنا فلا تفوت هذا الأجر والثواب الذي يفتح الله له لك به أبوابا من الخيرات. نعم شكرا لك يا أخي ماجد على تكلافية. معنا أيضا من جدة الأخت مرفت. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. سلمتم بارك الله فيكم. عندي سؤال فضلا، أنا توجهت للدكتور جلدية لأني عندي احتكاك في الركبتين وسبب لي بقع، وحاولت ان انا اخذ ليها كريمات، فالدكتور طلب مني اني اصلي على مخده، احط ركبتي على مخده، فهل هذا يجوز او ما يجوز؟ فضلا. تفضلي. اذا كانت هذه المخاد على الارض فلا حرج عليك في ذلك، ولا يعد هذا مؤثرا في صلاتك، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومن هذه الأعظم أعظم الركب، وأنت إذا وضعتها على هذه المخدة الموجودة على الأرض تكونين بذلك ممن سجد على الأعظم السبعة. شكرا للأخت مرفت. معنا اتصال، ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري وفقه الله، ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. معنا مين صالح؟ من الأسئلة التي وردت شيخنا حفظكم الله، هذا سؤال يقول والدي ترك عندي مبلغا صغيرا من المال وقال خلي عندك أمانة، وبعد فترة توفي والدي رحمه الله، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ يجب عليك رد هذا المال إلى الورثة لقول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أحسن الله عليكم. أم رنيم كذلك عبر تويتر شيخنا حفظكم الله تقول نريد توجيه من فضيلة الشيخ توجيها لمن يقيم العزائم والولائم في شهر شعبان تسمى الشعبنة، ماذا ما حكمه جزاكم الله خيرا؟ يحرص المؤمن في حياته على أن لا يخترع عبادات يتقرب بها إلى الله إلا إذا كانت مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فمثل هذه المناسبات لا أعلم لها أصلا في الشهر، وإذا ارتبطت في شهر سابق لشهر رمضان فإنه يخشى أن يكون ذلك الفعل مما يتقرب به أصحابه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. معنا من الرياض الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أسأل الله أن يبارك لك يا شيخ في الدنيا ويرفع مقدارك في الآخرة لك ولإدارة البرنامج وللسامعين. سؤالي يا شيخ، وأنا أسافر كثير، ولكن عندما أوقف المحطات عشان أقضي الصلاة الفريضة أكون مأموم مع الإمام، وإذا فاتتني الصلاة يجوا جماعة متأخرين يدخلوا معي، يعني أنا ما أدري هل أكون إمام عليهم أو لا، وماذا لو كنت أصلي السنة وجو كذلك جماعة ودخلوا معي، ماذا يكون تصرفي؟ شكرا. تفضل. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم الصلاة ولا يحق له أن يقصرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، لما ورد عن ابن عباس أنه قال من السنة إذا صلى المقيم خلف المسافر إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة، ومن هنا فأكمل صلاتك. وأما بالنسبة لكون بعض المأمومين يلتحق بك ونيته مخالفة لنيتك في نوع الصلاة ونحو ذلك، فمثل هذا لا ترفع معه الصوت واخفض الصوت لاختصاص هذه الصلاة إما قضاء وإما غيرها من الصلوات بحال معينة، وبالتالي لا يصح لمن لم يكن على تلك الحال أن يصلي هذه الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما يدل على أن الأصل هو ارتباط نية الإمام والمأموم في الشيء الواحد. جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الدمام الأخ عبد اللطيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بس بغيت سؤال طال عمرك للشيخ. تفضل. طبعا أنا مؤذن في مسجد. نعم. تم حصول مبلغ من أحد العمالة العمال يصلون معنا في المسجد، مبلغ طبعا بسيط، وسلمني لما كأمانة، وتم إزاحة في المسجد إزاحة عن مفقودات اللي فاقد المبلغ، وللأسف الآن لا 5 أيام أو 3 أو 4 أيام لحد الآن ما جاء أي أحد يتنفذ عن المبلغ، فالحالة ما أدري وش اللي علي من هل أطلع زكاة ولا أن شسمه تصدق أو أن أخليه حتى يجي أحد يسأل عنه. نعم رأيي لك بارك الله فيك ألا تستعجل في التصرف وانتظر، ولعل صاحب المال أن يعود إليك، فإن عاد وإلا فاصرفه في سبيل من سبل الخير، وليكن من شأنك أن تنوي بذلك أنه لصاحب ذلك المال. بعض أهل العلم يقول إذا وكل الإمام أحدا يقبض مثل هذه الأموال لزم الناس أن يعطوا الأموال الضائعة لمن وكله الإمام. وفي وقتنا الحاضر وجدت هيئة مختصة من أجل حفظ أموال الغيب، يقال لها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومن ثم فإذا أودعته في حسابات هذه الهيئة فإن ذمتك تبرأ. الحمد لله. معنا من شرر أخ مبارك. طيب فقدنا اتصال أخ مبارك. من الأسئلة التي وصلت عبر تويتر، شودي تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، إذا أنا كان لدي أو كان علي قضاء من عدة سنوات، كنت كل مرة أقول سأصومه وأسوف، ونسيت الآن عدد هذه الأيام، ما الذي يجب علي الآن؟ إذا أفطر الإنسان في شهر رمضان لعذر مشروع وجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا نسي الأيام فإن العلماء لهم منهجان، منهم من يقول عليه أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، وبالتالي يأخذ بأكثر الأيام في أعدادها، ومنهم من يقول بأن العبرة في هذا الباب بظن المكلف، وبالتالي فإنه يجتهد، فما غلب على ظنه عمل به. واحتياط الإنسان لا شك أنه أولى وأبرأ لذمته بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. معنا من مبارك من شرورة. مبارك، طيب يبدو فيه عنده مشكلة أخ مبارك. عموما من الأسئلة توصلت هذا السؤال من الأخ مهدي محمد عبر تويتر، شيخ يقول: إن سرير النوم الذي ينام فيه مثبت باتجاه القبلة، وأثناء النوم تكون الأقدام باتجاه القبلة، هل يجوز النوم بهذه الطريقة؟ يجوز النوم بهذه الطريقة، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن مثل ذلك، ومع كون الناس قد يحتاجون إليه في أي زمان، وإن شاء الله لا حرج عليكم. جزاكم الله خير. أيضا الأخ مهدي كذلك يسأل سؤالا آخر، يقول: هناك رجل يقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي: اكتب في ورقة بيضاء، اكتب البسملة ثم اكتب بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سورة المعارج، ومرة أخرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه في الماء لمدة 6 ساعات ثم اشربه، قال إنه يزيد من الذكاء ويساعد الاختبارات لتثبيت المذاكرة وعدم النسيان، ما صحة هذا الفعل في دون جزاكم الله خيرا؟ الأمور التي يقال بأنها تفيد البدن وتؤثر تأثيرا إيجابيا على صحته على نوعين: أمور تعرف بالخبرة والتجربة من قبل أصحاب الاختصاص من الأطباء والصيادلة ونحوهم، فهذه مرجعها إلى أصحاب هذا الصنف. والنوع الثاني ما يعلم بطريق الشرع، و كان يرد فيه حديث أو نحو ذلك، فهذه هي الطرائق التي نعرف بها تأثير الأسباب. وأما ما عدا ذلك فلا يصح التعويل عليه، ولا يجوز بناء الأحكام عليه، والواجب على من دخل في ذلك أن يتقي الله جل وعلا، وأن يدخلها وأن لا يدخل في باب ليس إليه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الرياض أم وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير عنا خير الجزاء يا شيخ. الله يعطيك الصحة والعافية. سؤالين لو تكرمت. السؤال الأول: أنا أنام والقرآن يقرأ، ذاعت القرآن تقرأ. نعم، يعني هتسألين في مشكلة في ذلك؟ أسأل الشيخ هل هذا يجوز لي؟ يعني أنا أفتح ذات القرآن وأسمع باستمرار وأنا ويقرأ ما رأيكم في هذا شيخنا؟ نعم جائز لها هذا الفعل ولا حرج عليها فيه، بل إن شاء الله أنها مأجورة لما يترتب على فعلها من تعميم الآيات القرآنية. السؤال الثاني لو تكرمت، أدعي قبل صلاة الفجر تنزل بالقرآن بالجوال، أنا أمن عليها يعني هي في جهازها يدعو شيخ ويتأمن؟ والله الذي نشير به على أختنا الكريمة أن تدعو الله مباشرة وأن تغير بين أنواع الدعاء ولا تستمر على دعوة واحدة، ورب العزة والجلال قد فتح الباب لمن أراد أن يدعوه، ومن ثم فالوصية لأختنا الكريمة أن تستعمل هذا الوقت فيما يحضرها من الأدعية. أحسن الله لكم شيخنا. معنا من خميس مشاط الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب أجرك يا فضيلة الشيخ وجميع الأخوان ويزيدكم من فضله. اللهم عندي سؤالين، بارك الله فيكم. الأول سلمك الله، فيما يخص صيام التطوع فيه كثر بعض الكلام من ناحية شرعية على موضوع صيام يوم السبت، ويوم السبت يصادف القادم الأيام البيض. طيب. نتمنى أن يكون هناك قول فصل في هذا الموضوع، لأني أصوم صيام التطوع في شهر شعبان تبع للسنة. جميل. سؤال ثاني. هذا السؤال. السؤال الثاني سلمك الله، أحدهم رأى لي رؤيا في وقت مضى، وعبرها أحد المعبرين بأن لي أمر متعلق فيه وفي عائلتي، وأنه سيبقى معلقا لن يتحقق، يتعلق بموضوع منزل أو شيء من هذا القبيل. وحاليا وحقيقة يعني في عدة سنوات مضت أنه تعثر وتعسر، هل نعتبر هذا أنه أمر حتمي قضاء لا يمكن أو سيستمر، أو أن هناك يعني أمور علي اتباعها من أجل أن ننافي هذا الرؤية، أو لا نعتبرها أنها شيئا واقعا أو قضاء حتميا لا يمكن زواله؟ جميل، واضح سؤالك. اعطيك العافيه اخوي محمد، تفضل يا شيخ. بالنسبه لصيام التطوع يقول يعني في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، وقال ليفطر احدكم ولو لم يجد الا لحى الشجر، يعني ما يغطى به جذوعها. ومن ثم هذا الحديث حديث صحيح، لكن جاء في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فدل هذا على أنه لو صام الجمعة والسبت لجاز، مما يعني تخصيص الحديث السابق بأن المراد به تخصيص أن المراد به تخصيص يوم السبت بالصيام دون بقية أيام الأسبوع، ومن ثم لا يصح أن نخصص يوم السبت بالصوم، ولورود الحديث في ذلك. نعم. السؤال الثاني عن الرؤية التي رأى فيها أحد الأخوة، قال نمره تعلق وتعثر، هل ييأس بناء على هذه الرؤية أو يبذل أسباب في ذلك؟ نعم، لا ييأس، فلا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون، ولا يلتفت إلى مثل هذا التأويل، فإننا نحتاج إلى أشياء. أولا، هل هذه الرؤية من الله أو هي من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ وثانيا، هل ضبطت جميع تفاصيل هذه الرؤية أو قلت بعضها دهنا بعضها الآخر، وبالتالي لم يكتمل شأن هذه الرؤية؟ والأمر الآخر أن من عبر هذه الرؤية قد يكون مخطئا وقد يكون مخالفا، ومن ثم لا يصح أن يعول على تفسيره. ثم أمر آخر، وهو أن الإنسان قد يحدث له ما يكره، لكن مع ذلك يمكن في أبواب أخرى من الأفعال، ويحدث له من النماء والخير الشيء الكثير. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت هذا السؤال من الأخ أحمد الخولي عبر تويتر، يقول هل يجوز لبس الكمامة بعد الإحرام بالنسبة للمرأة، حيث يكون فيه تغطية للوجه، خاصة مع وجود كورونا شيخنا. المرأة المحرمة لا تمنع من غطاء الوجه، وإنما تمنع من لبس النقاب الذي فيه نقب أمام العين، فوجه المرأة بمثابة بدن الرجل يغطى بغير المخيط. ومن ثم فإذا غطت المرأة وجهها بالغطاء الساتر بما نسميه الغطوة فإنه يكفيها ذلك، ولا يلزمها بعد ذلك بشيء، وليس فيه شيء من محظورات الإحرام. وأما بالنسبة للكمامة، هل تعد من المخيط أو لا تعد؟ هي لم تفصل على مقدار العضو، ولذلك نجد أنها يمكن أن تربط في الأذن ربطة، وبالتالي فليس هذا مما يصدق عليه اسم المخيط الذي ينهى المحرم عن لبسه. أحسن عليكم. حتى ينسق هذا بالنسبة للرجل شيخنا حفظكم الله. نعم الحكم واحد للرجل والمرأة. بارك الله فيكم. معنا أبو طلحة من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حيا الله أخونا الشيخ إبراهيم سبيت إبراهيم، الله يبارك فيك. وفي الشيخ أنا سعد الله يجزاه خير. عندي ثلاثة أسئلة حول الصلاة يا شيخ أنا ممكن، الله يبارك فيك. تفضل. الأول. الأول حبيبي، أنا لما أنا أو غيري لما نسافر مسافر إلى خارج البلد وأراد أن يتم الصلاة، هل يجوز ولا الأفضل يعني الأخذ بالسنة بالترخيص إذا كان مقيم ثلاثة أيام حولها ويرجع أو أقل؟ واضح. سؤال ثاني. السؤال الثاني، إذا كنت مثلا جاء رجل في صلاة المغرب ونحن قد صلينا مع جماعة وأراد أن يصلي متأخرا وأردت أن أتصدق عليه عشان يكسب الجماعة، هل يجوز لي أن أكتفي مثلا بركعتين نافلة وسنة وسلم معه إذا سبقني بركعة، ولا لا لازم أكمل ركعة ثانية؟ جميل. وكذلك الفجر طبعا تامة أو كاملة يعني. نعم. كيف بركة بركة بركة الفجر. السؤال الثالث ذكرته؟ زي المغرب يعني. سؤال يعني الفجر إذا تنفل معه وعليك من ركعة ولا يجوز له أن يسلم مثلا الركعة الأولى يعني تقر نافلة. طيب. السؤال الأول شيخ، من سافر هل يجوز له أن يتم الصلاة أم لابد أن يقصر؟ إذا كان سفر الإنسان أربعة أيام فأقل، أو كان يسير في الطريق، فإن الأفضل في حقه أن يترخص برخص السفر يتطوع على سفره، هذا هو الأفضل في حقه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول إذا أردت أن أتصدق على مصلي يصلي منفردا وأريد أن أصلي معه لكي يكون جماعة وهو يصلي المغرب، هل أكتفي بركعتين أم لا بد أن أتم مع الثلاث؟ إذا اقتدى الإنسان بإمام فلا بد من اقتداء بإمامه وإتمامه له، ولو ترتب على ذلك زيادة الركعة الثالثة. أحسن الله إليكم. معنا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. فضيلة الشيخ، عندي سؤال الله يعافيك. توفيت الوالدة الله يغفر لها ويرحمها، وكان عندها ذهب وأموال، بعنا الذهب وجمعناه مع الأموال وحطيناه في حساب بنية أن ننفق في الصدقات وأعمال الخير عنها، هل هذا المال عليه زكاة؟ هل عليه الحول؟ فهل عليه زكاة؟ تفضل. هذا المال إذا كان يعود لأصحابه أو كان لا زال في ملكهم إنه تجب فيه الزكاة، ما إذا لم يكن ذلك المال قد دخل في مال الورثة فإنه حينئذ لا تجب الزكاة فيه لكونه لا يوجد من يطالب به، بخلاف ما إذا كان الأمر على عكس ذلك بحيث يكون ذلك المال الذي عند الإنسان يتمكن من التصرف به وبيعه، وبالتالي فقد فوت فرصة الانتفاع بهذا المال، وحينئذ تجب عليه زكاته. شكرا لك يا أم عبد الله، يعطيك العافية. شيخ، من الأسئلة التي وصلتنا عبر تويتر، علي الشير يقول هل النذر أمر محمود أو مذموم؟ ابتداء النذر مكروه، ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا نذر الإنسان فإنه يمدح إذا وفى بنذره، كما قال تعالى: والذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبالتالي فلا بد من معرفة أقسام هذه المسألة. نعم. زمرد أيضا تقول أنها صلت الفجر في الطائرة، ولا تقول لا أعلم اتجاه القبلة لأنه إذا لم أصلي سوف يخرج الوقت، هل تجوز الصلاة في مثل هذه الحالة؟ ما حكم صلاتي؟ نعم، صلاتك في محلها ومراعاة الوقت من الأمور المطلوبة. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويصلي الإنسان على حسب حاله، بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. نختم بسؤال فيصل مري عبر تويتر يقول: نويت صوم تطوع وشربت ماء، واتضح بعد ما شربت ماء أن الفجر قد طلع، ما حكم ذلك؟ نعم، على العموم صيام التطوع يجوز للإنسان الفطر فيه، وبالتالي فأسأل الله أن لا يحرمك أجر ذلك الثوب ذلك الصوم. وعلى الإنسان أن يعاهد نفسه وأن يتعاهد أمره فيما يتعلق بالصيام، خصوصا أن رمضان على الأبواب، بحيث يتيقن أنه لم يأكل مع طلوع الفجر أو لم يستعجل في أكل طعام الإفطار، فإن هذا مما يحفظ به صوم الإنسان. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، لا حرمك الله الأجر والثواب، كما أسأل الله جل وعلا لإخوتي الذين يرتبون معنا هذا اللقاء التوفيق لكل خير وسعادة الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا لأولئك الذين شاركونا بالاتصال التوفيق والهداية والسعادة والسداد، كما أسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين وللمستمعين توفيقا للخير وسعادة وفتح أبواب رزق، كما أسأله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى، وأن يبارك فيهم وفي جهودهم، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.